هي واحدة من عدة أمور. إن كنت أنت نكصت الله يهدينا وإياك لأنك خائف من موقف الحكومة السعودية منك مجرد ما تؤيد هذه التي ألقت عليهم كلام، فهذا معناته أنك ستعاقب فخفت من العقوبة. طيب لماذا لا تفعل مثلها وتخرج للخارج؟ لا، أنا أريد أن أحافظ على أسرتي، أنا أريد أن أبقى في بلدي وأنا أخاف. طيب لماذا لم تأمرها بأن تحافظ على أسرتها وتخاف على أقربائها وعلى أبنائها؟ ممكن تقول أنت لا، أنا ما في مشكلة، أنا مقتنع أن الحكومة مخطئة، لكني لا أستطيع أن أجهر لهم بذلك لأنه أنا أما أخاف على نفسي أو أخاف على أبنائي، أخاف على إخواني، أخاف على أسرتي، أخاف على أو أنا متمسك بالبقاء على أرض بلدي التي أحبها. طيب لماذا لم تختار لها هذا الطريق؟ أن تمارس تقية كما أنت تمارس الآن. وإن كنت لا، أنا علما أنه هذا الصنيع الذي فعلته أصلا بالعكس سيؤذيك في قضيتك، لأنه الآن كثير من الآباء والأمهات سيبدأون يتشددون ويبدأون ينظرون في صنيع بناتهم وغير ذلك، خوفا من أن يتكرر مثل هذا، وإن كان كثير منهم بلا إحساس. وإن كنت لا والله أنا لا، أنا مع حكومتنا وأنا أثق بالحكومة وأنا أثق بكذا وكذا، ولا يمكن أو لا يمكن أن أشمت الأعداء بالحكومة مثلا أو أشمت الأعداء بأرض بلدي. طيب هذه أشمتت كل الناس بوالديها، كل أعداء يعني، وأشمتت الكفار ككل. ولاحظ أيضا نقطة مهمة اللي هي نقطة أنه بالأساس كانت تصف نفسها بأنها بغي، كانت بالأساس لها سلوكيات فاسدة، ثم بعد ذلك اختارت الإلحاد طريقا. وهذه هي الإشكالية، هذه هي الإشكالية اللي دائما نجدها مع كثير مع الشباب والشابات اللي يلحدون صغار سن، أنه الميل للإلحاد ميل عاطفي. فحتى مثلا من يقول أنا مشكلتي مع المعارضة مع التطبيل السياسي، الملحد هذا عقل ودال الإلحاد، هو في الواقع ما هو عقله أول شيء، 90% منهم ليس عقولهم، بل 90% منهم إما أن يأتي الشرع على هواي أو لا أريده الشرع ولا أريد رب العالمين. شأن شأن كفار قريش، شأن شأن قوم لوط، شأن شأن. ثم أن العقل هذا اللي يجعل الإنسان يجحد أهم الضروريات ويجحد ما يجعل للحياة قيمة ويجحد، فبطبيعة الحال ممكن يأخذه من الطريق الآخر إلى ما تسميها أنت تطبيلا سياسيا. فأن تختزل الفضائل، تختزل الفضائل بالمعارضة السياسية، وتختزل الرذائل بالتطبيل السياسي، هذه حالة من الغلو، وما أدري يعني هي إرجاء من وجه وخارجية من وجه آخر. وحتى من كتب عن بنت الأزهر وبدأ يتكلم أنه الأزهر الأزهر الأزهر، واحد اثنين ثلاثة، أنا مشكلتي مع الأزهر أكبر من مشكلتك، لكن العقوبة الشرعية الأصل فيها أنها خير. من يفعل شيئا فاسدا في الظاهر هذه دعوة، العقوبة الأصل فيها أنها كفارة للإنسان المعاقب، والأصل فيها أنها ردع لذوي النفوس الضعيفة، وأنها شفاء لصدور قوم مؤمنين. صدرت ممن صدرت، يعني لماذا نتقبل أن يوجد العدل من كافر محض، كافر بالله واقع في أظلم الظلم وهو الشرك، ونقول الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ثم لا نتقبل وقوع العدل أو الشيء الصواب من بعض المنتسبين للملة أو من بعض الناس الظلمة الذين نعرف أنهم ظلمة، لكن وقوع عمل سليم منهم في هذا السياق؟ ليش العقلية دائما تفرز عند الكفار عند الغربيين ولا تفرز عند طرف آخر، وفي طرف معين لابد أن أشيطنه في كل ما يفعل؟ هذه من سقطات المعارضة السياسية. المعارضة ما هي معناها أنك تصير سنفور غضبان، المعارضة معناها أصلا أن يكون عندك نفس ناقد، إن أصاب تقول أصاب، إن أخطأ تقول أخطأ.